لكم دي ميجانر في الأول ثلاثة سنسين إن يا الروان كرنا الله باب حنا نحكي أولي بدنا أول إلى كروين بوسميني وهنا